الرجل غير ملزم بتخصيص راتب للمرأة، ولكنه ملزم بالنفقة بالمعروف بما يكفيها ولدها. النفقة واجبة عليه، النفقة والسكنة، لكن غير واجب عليه أن يعطيها 100 دينار شهريا أو 300 دينار أو 1000 دينار أو 50 دينار أو 10 دينار، بغض النظر. هذا غير ملزم إلا إذا وقع بينهما خصام أو كان شرط في عقد النكاح، شرطت عليه مثلا في أصل العقد أن تعطيني كل شهر 100 دينار، يلتزم بالشرط. لكن إذا لم يكن بينهما شرط فلا يلزمه إلا النفقة بالمعروف، ينفق عليها ما يكفيها هي ولدها من لباس وسكن وملبس ومطعم وما شابه ذلك. أما إذا اتفق على إعطائها ما يضر، يعني هذا بينهما، لكن قصده لا يلزمه ذلك. هذا يعني مثلا إذا غير ملزم أن يجيب هدايا، غير ملزم؟ لا غير ملزم أبدا. خصص له سيارة؟ لا غير ملزم أبدا.